ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. خطبت له أمه أجمل النساء، وكان كثير الأسفار ويسكن البراري يتتبع الربيع وغدران المياه ويجلب الأرزاق من أماكن بعيدة، ولكنه كان يرى أمه تذوي وتنحل ولا يدري ما السبب. وكلما قال لامرأته الحسناء الجميلة: ما لأمي؟ ألا تأكل؟ ألا تشرب؟ ما لها تنحل؟ يا أمه خبريني، هل زوجتي تؤذيك؟ قالت: لا. هل تحرمك؟ قالت: لا، إنها طيبة وحبيبة وتطعمني وتسقيني وتنظفني وتخدمني وما قصرت في حقي. قال: إذن ما لك أنت تضعفين؟ قالت: ما أدري. فشك الابن في امرأته وتظاهر في ليلة أنه سيذهب إلى القرية البعيدة لإحضار المشاري الحاجيات، لكنه راح في الظلام شوي وبعدين التف ورا البيت واختبأ، وإذا به يرى زوجته كالنمرة كالذي طبخت الطعام وأكلت ثم رمت الباقي كرمكم الله لكلب الحراسة والرعي، وأخذت السفرة بما فيها من نثار وألقتها في وجه العجوز. قالت: أكلي عساك ما تاكلي، كل هاللي سويته فيك وما متي أعوذ بالله. فلما سمع هذا دخل فجأة وأسقط ما في يد هذه العاقة، لأنه لم يأخذها لدينها. تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الذي يريد أن يبر أمه وأباه يتزوج محجبة منقبة متدينة، لأنها سترحم والديه وتخاف الله فيهما وتأمره بصلتهما. أما المتبرجة تبرج الجاهلية الأولى ما راح تهتم بوالديه إلا من رحم الله، ما همها إلا من حفلة لحفلة ومن مطعم لمطعم ومن عرض أزياء إلى عرض أزياء، وإلها خلق عيالها ولا بيتها ولا خالتها ولا عمها. فلما رأى هذا المشهد العجيب بكى بكاء مرا وقال: يا أمي لما لم تخبريني؟ قالت: خشيت يا بني أن أخبرك فتغضب على امرأتي فتطلقها، فكنت أصبر على أذاها. فقال: ما لها اليوم عندي مكان، فقد خرجت من قلبي وصار جمالها قبحا. وطلقها وأعادها إلى أهلها وتزوج ذات الدين، فجاءت إليه تبر والديه وترعى أبناءه، ترعاه في سمعه وبصره وأولاده وماله وبيته. ونعمة المرأة الصالحة للرجل الصالح. يما أنا جيتك جيتك أحبيدك، مهما يكون الذنب أبقى أنا ولدك، أبقى أنا ولدك. يما أنا جيتك جيتك أحبيدك، مهما يكون الذنب أبقى أنا ولدك. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.